إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، الشيعة وخطرها على أهل السنة، وفي الحقيقة لا بد أن نعي دائما ما هي مخططات الشيعة وما هي عقيدتها وما أصولها التي قامت عليها. فإذا تبين لك ذلك عرفت أنه لا انتقاء بيننا وبينه، لا من قريب ولا من بعيد، وإنه كالجبل أينما كان حرب ودمر وأفسد. ولذا كثر من العلماء التحذير من قبل، وتكرر ذلك منه، ولا ينبغي أن يمل واحد منهم من التحذير من عقيدة هؤلاء وشرهم وخطرهم، فإنهم لا يبتغون أن يكيدوا لك أيها السني. فهم يعتقدون أن أهل السنة مخلدون في نار جهنم أبدا الآبدين، وأن قرن سني واحد خير من قتل ألف مشرك أو ألف يهودي. عقيدة متأصلة في نفوسهم وفي قلوبهم، فكيف الادخار بهم؟ وكيف إنشاء علاقات معهم؟ وكيف تطبيع الثقافات والسياحات وغير ذلك؟ إنها لمصيبة عظمى وطامة كبرى، ولنا في بلاد البحرين عبرة، وفي أرض الكويت موعظة، وفي بلاد الرافدين دروس، وفي بلاد الشام. تعلمون من الذي يمد النصيري بشار الأسد؟ ومن الذي يمثل حزب الله في مكانه؟ ومن الذي يؤدي الحروب في اليمن؟ إنها المثلات والعظات والعمر، لا بد أن نعتبر. أغنانا الله عن درهمهم ودينارهم، وأغنانا الله عن اقتصادهم. إنهم لا يقر لهم عين إلا إذا نشروا التشيع في بلاد مصر. لا يرضون إلا هذا، وهذا هو هدفهم الأكبر، لأن مصر كانت قاعدة التشيع من قبل أيام العبيديين الذين حكموا مصر ما يزيد عن 200 سنة، وبنوا بها المؤسسات والمساجد التي توالي أهل البيت. حكم العبيديون مصر وجعلوا مصر قاعدة ينطلقون منها لنشر التشيع في العالم، وعادت مصر ولله الحمد سنية بعد أن طردهم صلاح الدين رحمه الله تعالى، وعاد الأزهر على عكس ما أرادوا وخططوا له. فيجب يا عباد الله أن تخرج طوافا توعية من عقيدة هؤلاء وفكر ومنهج هؤلاء الذي هو مبني على التقية، إذا كانوا في حالة الاستطاعة. فإذا كان القهر والسيطرة والهيمنة كان العنف والبطش والتعذيب، وما يقع في بلاد الأحواز السنية الإسلامية العربية لا يخفى عليكم، بل إن إيران كانت على السنة قبل أن يأتيها الصفويون، وذلك أن ملكهم الأول طلب زوجته عدة طلقات، فعلى المذهب السني تبين منه ولا تبقى في عزمته، فقال انظر مذهبا اخر في هذه الفتره لعل المراه تبقى في عزمتي وذمتي. فسال احد ائمه الشيعه بالنجف بالعراق فاحلوا المراه له، فمن يومها ادخل المذهب الشيعي في بلاد إيران وطهران، ولا يوجد في طهران مسجد للسنة تقام فيه الجمعة. أي دين هذا يقوم على الباطل والخرافات والطرهات والزعبلات؟ دين يقوم على الهيام. اليهود والنصارى أقل خطرا وشرا من الرافضة الإيرانية الذين نريد أن نقيم معهم علاقات لعل الاقتصاد ينتعش. يا أخي فليعش السني على كسرة الخبز خير من أن يقيم علاقات مع هؤلاء. الجوع يطرد من رغيف اليابس، فعلام تكثر حسرته ووساوسه. الجوع يطرح بالرغيف اليابس، فلماذا تكثر الحسرات والوساوس؟ ولذا أردت فضلت أن أتكلم في هذا الخطبة على عدة عناصر. القرآن أولا عند الرافضة وعند أهل السنة والجماعة. الثاني العنصر الثاني الصحابة رضوان الله عليهم العدول المرضيون. ما عقيدة الرافضة بالصحابة وما عقيدة أهل السنة بالصحابة؟ الثالث أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين كيف هم عند الرافضة وكيف هم عندنا أهل السنة. الرابع المهدي المنتظر عند أهل السنة وعند الرافضة الشيعة. الخامس لكعب المتعة وما حكمه عندنا وما حاله عنده. السادس عقيدة في أهل السنة. السابع الأضرحة والقبور. الثامن الأئمة من أهل البيت. ما منزلتهم عند أهل السنة وما منزلتهم عند الرافضة. التاسع الأموال عندهم. والخمس الذي يؤخذ من الناس. وفي الحقيقة إن هذا على سبيل الإيجاز والاختصار وإلا الأمر يطول. فأولا كتاب الله المنزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام نؤمن على السنة والجماعة أنه لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا ولا يأتيه تحريف ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أطول. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يحفظه الصغار قبل الكبار. لو أن رجلا يقرأ فأخطأ أنقص أو زاد أو بدل آية مكان آية على سبيل وهم الخطأ لرده الصبي الصغير قبل الكبير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن من الذي بين أيدينا ومصدر عزتنا ونجدنا ورقينا ونصرتنا عند الرافضة محرف. بل الذي بين أيدينا ثلث القرآن الذين يزعمون أنه حقيقي حتى ألف بعضهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض. قاتله الله وعمله لم يستحق. هيهات هيهات. إنه لو يقع تحريفا في أقصى غابات إفريقيا لتناوله الناس بالتنبيه والتحذير والإعلان عن ذلك. لو في أقصى غابات إفريقيا وقع شيء من التحريف زيادة حرب أو نقصان حرب لانتشر الأمر. بل قديما قال المحدثون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا هم بالسحر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلع الفجر إلا وقال الناس فلان كذب. فما بالك التحريم والكلم في كتاب الله عز وجل. إذا كان العلماء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفوا الدخيل والزهر واللذيذ والغرض والباطل بما وضعوه من قواعد تبين كيفية الوضع وأسباب الوضع وأسماء الوضعين، فما بالك لو جاء وضع في كتاب الله، لو جاء تحريم في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب، بينما أوكل الله عز وجل حفظ التوراة والإنجيل للأحبار والرهبان، أما القرآن فتكفل الله بحفظه ورعايته وصيانته، فلا يأتيه الباطل ولو حاضر، لا زيادة ولا نقصان. ولذا من كفر بحرف منه عالما متعمدا ذاكرا فإنه يكفر. كيف وقد زاد هؤلاء الرافضة صورا وأجزاء وآيات عديدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حتى قال بعضهم يريد أهل السنة والجماعة إن ربنا ليس برب هؤلاء، وإن كتابنا ليس بكتاب هؤلاء، يعني أهل السنة والجماعة، وإن رسولنا ليس رسول هؤلاء. لتعلموا الحقيقة أيها الناس، لتعلموا الواقع أيها المسلمون، لا ندعي كل زاعم وناعم، فالأمر خطير، جد خطير. ما يتصرف في مدارس أهل السنة في بعض المحافظات أمر لا يخفى من الشيعة والمتشيعين، لا بارك الله فيهم. الأمر الثاني، الصحابة طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاهم ما كان في الأرض مسلم، لولاهم كانت تميت الأرض بأهلها. العدول المرضيون الذين رضي الله عنهم وأرضاهم فتحوا البلاد والعباد ومصروا الأمصار ودونوا الدواوين، ومما فتحوه هذه البلد الطيبة مصر فتحت على عين الصحابة. أنتم يا أبناء الصحابة، الصحابة عند الرافضة إما أحدهم كافر وإما فاسق وإما جبان ولم يسلم إلا عدد قليل 9 أو 10، والبقية مرتدون فساق جبناء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ويقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن بقى أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. جاء رجل إلى بعض العلماء وقالوا أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ ومعاوية صحابي جليل خال المؤمنين كاتب الوحي، وعمر رضي الله عنه من التابعين ومن المجددين خليفة راشد. فقال ذاك العالم لشعرة في أن معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحابة في المرتبة الأولى. جاء رجل أراد أن يسب معاوية رضي الله عنه لأنه اختلف مع علي رضي الله عنه، والجميع عدول وضيون، فقال إن رب علي ومعاوية رب كريم، وإن خصم معاوية خصم كريم، فما يدخلك بينهما؟ لا يدخلك بينهما، لماذا تسب معاوية؟ إذا كان رب معاوية رب رحيم، وإذا كان خصم معاوية رجل كريم، فما الذي يدخله بين هؤلاء؟ معاوية رضي الله عنه كما قال الإمام الجليل أبو توبة ستر للصحابة، ستر للصحابة، من هتك الستر هاجم الصحابة، من هتك الستر اقتحم على الصحابة، فلا تفتش الستر ولا تنتهكه فتقتحم على الصحابة وتهاجمهم. إياك هم بالحقيقة كما قال أبو زرع الإمام الذين يطعنون على الصحابة حقيقتهم أنهم زنادقة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين والإسلام والتوحيد والأحكام والحلال والحرام، فمن طعن في الشهود طعن في المشهود، طعن في الدين. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فمن طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه بأسماء بالجبت والطاغوت أبا بكر وعمر، صرم قريش أبو بكر وعمر، كان بعضهم يسمي الحمار عمر، الحمار والشاة يسمي الشاة شاته الغنم عائشة، والكلب أبو بكر كلبه يسميه بهذا الاسماء. في ذات مرة كان واحد من أهل السنة ماشي، واحد شيعي يسمي حماره عمر، وكان عمر الحمار هذا عفانا الله إياكم يرمح في الشيعة يرمح سليم، فقال السني لله ضرك يا ابن الخطاب، هكذا تفعل بأهل البدع، هكذا تفعل بأهل البدع، يستاهل. سمى الحمار عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، والذي له من المناقب. ولكن كما قيل يا أخوان إن هؤلاء الصحابة أراد الله أن يجري لهم حسناتهم وثوابهم، فجاء هؤلاء الناس يسبون فيهم، جاء هؤلاء الناس يسبون فيهم ويطعنون، فتجري حسناتهم ويجري ثوابهم وهم في قبورهم وهم في قبورهم. فمهما يفعل هؤلاء سبابا وطعنا ولعنا وتكبيرا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزلون من قدرهم غيب شعرة. يا أيها الناطح الجبل العالي ليوهنه، أسقط على رأس لا تسقط على الجبل. الثالث من العناصر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها. شرمت خديجة إنه طعن في أمهات المؤمنين ولو واحد كأنه طعن في الجميع. ولا يبرر كون خديجة جسدا من الطعن والسب والقذف. قذف عائشة بأقبح الشتائم والسباب أم المؤمنين الحسام الوزان المبرأ من فوق سبع سماوات. ومع ذلك رفع الله قدر أم المؤمنين في الخلقين وفي العالمين. ونجل قرأتها في القرآن ليل نهار فخاب وخسر الرافضة وربحت وزالت أم المؤمنين رضي الله عنها. المهدي وهذا العنصر الرابع. المهدي عند أهل السنة والجماعة هو المهدي الصحيح الذي يأتي آخر الزمان. ومن عقيدتنا ومنهجنا وأصولنا سماه النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. له مواصفات في السنة. أما عند الشيعة الرافضة محمد بن الحسن العسكري دخل السجدات في سنة 260 ولم يخرج من السجدات إلى يومنا هذا. فكيف يضرب يأكل وكيف يضرب يشرب وكيف يعيش؟ ويزعم هؤلاء الرافضة أنهم في كل مناسبة يلتقون بالمهدي جهارا عيانا مشابهة وكلاما وحوارا. كلها خرافة. أما أنا بالسرداب أن يلد الذي كلمتموه بزعمكم أنا فعلى عقولكم العفو بينكم فلتم العنقرة والغيلان. السرداب الموهوم الذي لا حقيقة له دخل فيه هذا الجبل بزعمهم وإفكهم وبطلهم. لا يموت هذا على أهل السنة أبدا. ليس أهل السنة بالسنة يصلوا لهذا الحد فيصدقون هذه الأباطيل. أهل السنة والجماعة عندهم الروايات المنقحة الدقيقة الصحيحة التي تثبت من هو المهدي المنتظر ومتى سيأتي ومتى يخرج وما حاله. وألف في هذا المؤلفات. ولو أننا تقصينا في هذا الخطبة أخبار المهدي المنتظر كما عند أهل السنة والجماعة في أمهات كتبهم لما اتسع المطار. فهؤلاء يعتقدون العقيدة الفاسدة في مهديهم الباطل. دين قائم على الهيام قائم على الخرافات. طارة يقول لك إن عليا رضي الله عنه بينما هو يأكل على المائدة جاء الأسد فجلس يأكل مع علي. ما هذا الدين القائم على الأسد يأكل مع علي؟ بينما علي رضي الله عنه كان يأكل جاءت البومة من السماء وأكلت على بين العلي. هذا الدين الذي يأكل به البومة؟ ما هذا الدين؟ ما هذا التوحيد؟ ما هذه العقيدة الفاسدة؟ بينما كذا بينما كذا. حتى قالوا علي رضي الله عنه هو السميع البصير العليم الحكيم والأول والآخر والظاهر والباطن. وكل أسماء الصفات أخذوها أعطوها لعلي رضي الله عنه أبي الحسن والحسين الخليفة الراشد كما سيأتي معنا في عقيدتهم في أهل البيت وعقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت. عندهم النكاح والمتعة أن الإنسان يتزوج امرأة بلا ولي ولا شهود ساعة ساعتين يستمتع بها ثم تبقى على شيء من المال. والمتعة في ديننا محرمة إلى الأبد. الزواج في ديننا له ضوابط وقيود وقواعد، حضور الولي والشهود، رضا الزوجين، تعيين الزوجين، الولاية لها شروط، ولاية النكاح. كيف لو ماتت المرأة؟ ما هي أحكام الميراث؟ إذا طلقت ما هي أحكام العدة؟ المتعة لا عدة فيها، ولا نفقة فيها، ولا سكن فيها. حرام حرام حرام إلى يوم القيامة. بل عندهم المتعة الجماعية أين؟ في بيوت الله. متعة جماعية في بيوت الله. الزنا يمارس عندهم في بيوت الله. سلوا بلاد الرافدين، سلوا بلاد النجف، سلوا الحوزات في العراق. أيها الناس، يجب أن نتوعد، يجب أن نقرأ، يجب أن نتفقه من هذا العدو الداهم الذي ربما هون البعض من خطره ومن شأنه. في وسائل الإعلام وفي الفضائيات والقنوات يقولون إن الخطر ليس بحقيقة بل هو وهم. لا يا أخي، ليس بوهم. وسل وخذ العبرة، والعبرة مما ذكرت لك من البلدان سالمة الذكر، وستذكرون ما أقول لكم، ومن كذب بكلامي سيبتلى وسيجل. من الذي يمد الحوثيين في بلاد اليمن التي كانت أمنة مطمئنة، اليمن السعيد؟ من الذي يمد الحوثيين بسفن الأسلحة عبر البحر الأحمر والمحيط ومن كل جهات، حتى صار للشيعة محافظات سيطروا عليها ويحكمونها بحبيب الله، وهجروا منها لا السنة بل البصرة، بصرة السنة، هجروا منها الآلاف من أهل السنة، ومدة طويلة لا يقام في كثير من مساجد البصرة في هذه الأيام جمعة، وهي بصرة السنة والخير. جاء الشيعة وهجروا أهلها، المذابح والمجازر التي في بلاد الرافدين أكثرها في مناطق السنة. من الذي مكن وأدخل الأمريكان إلى بلاد العراق، بلاد شعبة ابن الحجاج، بلاد سفيان الثوري، بلاد الأعمش، بلاد الخليفة العباسي المعتصم الوافد، بلاد الخير، أرض الخلافة، دار السلام؟ من الذي مكن الأمريكان تحت أي مظلة دخل الأمريكان إلى بلاد العراق تحت مظلة الرفض والتشيع الخبيث؟ فإذا لم ينتبه الناس ويقوموا من نومهم وغفلتهم يوشك أن يلهمهم العدو. والنصيحة للحكام والمحكومين والراعي والرعية والرئيس والمنصين على حد سواء، والنصيحة واجبة للجميع وعلى الجميع. عندكم العنصر السادس، عقيدة الروابط في أهل السنة. يرتب الروابط أهل السنة بالنواصب، ويقولون قدر الناصبين واحد خير من قدر ألف مشرك. العداوة بينك وبينه، فلا تعتقد التقارب والمصالحة والاتفاق في أنصاف الطرق والحلول. السني ربه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، السني قرآنه لا أقوى للتحرير، السني عقيدته الصحابة المحبة والتوقير والإجلال، السني عقيدته في أمهات المؤمنين الترضي والولاء لهم والمحبة، السني يعرف ما له وما عليه، يستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر السابع أيها الإخوة، الأضرحة والقبور. يعظم هؤلاء الشيعة الأضرحة والقبور ويعبدون أهلهم دون الله تمسحا وتبركا ودعاء واستغاثة وسجودا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من اتخاذ القبور مساجد، وذكر أن اليهود لعنهم الله فعلوا ذلك، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. حذر صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، لأن الغلو في الأفاضل من أعظم أودية الباطلة. الغلو والصالحين تدعوهم من دون الله، والدعاء والاستغاثة خاصة بالله عز وجل، فلا تدعو صالحا ولا وليا ولا ملكا ولا جنا ولا إنسا، ولا تتمسح بالأضرحة والقبور والمشاهد والمقاصير، حتى إن كذلك عند بعض القبور أموالا متراكمة، نذور وعطاءات وصدقات قربان لهذا الميت المقبور، أحياء لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق لهم الدرهم. أحيانا تجد الفقير يتطلب درهما وبألف ألف يرزق صاحب القبر نذورا وتبرعات وصدقات وقربان من دون الله. سلوا قبر السيد، انظروا ماذا في قبر الحسين، انظروا ماذا عند قبر السيدة زينب، انظروا انظروا انظروا، من الذي وضع هذه، من الذي أسسها؟ إنهم الشيعة. وفي إيران قبر أبي لؤلؤ المجوسي قاتل أمير المؤمنين، قبر يزار ومشهد يرحل إليه، يسجد له الجلة، يعبد الجلة، يتمسح به، طاف به كالكعبة. قبر الحسين في النجف يفعل به أكثر من ذلك. الأضرحة والقبور عند الرافض الشيعة شيء مقدس يقوم عليه دينهم وعقيدتهم. الثامن من العناصر، الأئمة من أهل البيت ما منزلتهم عند الله؟ يقولون إن لأئمتنا منزلة عالية لا يقربها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن أئمتنا يعلمون الغيب، إن أئمتنا يتحكمون بكل ضرة من ضرات العالم. أين الله؟ إذا كان أئمتهم الذين يتحكمون في السماوات، في الأراضين، في الكواكب، في المطر، في الأرزاق، إذا عطلوا رب الأرض من قدرته وتدبيره ومشيئته وتقديره، فهل هذا دين أي من الناس؟ أذكركم بكلمتهم الأولى ليس إلهنا بإلهه ولا كتابنا بكتابه ولا رسولنا برسوله. نحن أهل السنة والجماعة نحب أهل بيت النبوة محبة شرعية من غير غلو ولا جفاء، ونجعلهم في المنزلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم قدمكم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل بيت النبوة من بني هاشم الصالحون منهم نحبهم محبة شرعية لا غلو ولا جفاء، لا نغالب بهم، فنجعلهم في مسيرة الألوهية والربوبية، ولا نجبرهم فنسبهم ولا نحطهم من قدرهم. هذه عقيدتنا في أهل البيت، لهم المودة ولهم المحبة، فهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لأن أصل قرابة أهل النبي عليه الصلاة والسلام خير من أن أصل قرابتي، خير من أن أصل قرابتي. العنصر الأخير، الرافضة يفرضون على أهل الأموال إعطاء الخمس من أموالهم. تصور للرجل يملك مليون، الخمس بالمليون، طب يملك أكثر من هذا، الخمس من يأخذه؟ يأخذه أصحاب الحوزات والآيات كذبا وزورا، زعموا أنها آيات، بل هي الإلق والبهتان، يأخذونها لأشخاصه وأنفسه وبيوته وسيارته وأبنائه. في النجف انظر ماذا فيه، في الكوفة انظر ماذا فيها، في بلاد إيران انظر ماذا فيها، في غيرها من البلدان. دين أيها الناس لا يلتقي مع ديننا، فكيف نمد أيدينا لهم؟ وكيف نقطع العلاقات بهم في ثقافة، في سياحة، في زيارة؟ إن الرجل غير المحصن علميا ودينيا وإيمانيا لو ذهب إلى بلدان هؤلاء لا نأمن عليه أن يفتن في ذلك. إن هؤلاء لو دخلوا بلاد السنة لا نأمن أن ينشروا دينهم وعقيدتهم. وسأذكر لكم أمثلة ونماذج في الخطبة الثانية إن شاء الله. هذا أستغفر الله لي ولكم أن أستغفره. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. لا تظن أيها الناس أن ما يحدثكم الآن سواء أنا أو غيري من الدعاة أو من المشايخ أو من طلاب العلم أو عقد المؤتمرات أو إلى ذلك في التحذير من خطر هؤلاء، أن هذا فيه مبالغة؟ أبدا ليس فيه مبالغة، بل هذا الذي نقوله قطرة من مطرة وغيظ من طير، والمتعمق منكم والمستطلع منكم والمستقرئ يصدق ما أقوله. في بلاد وجه قبلي في أسوان وأسيوط في هذه الأيام مزرعة أقلام، أقلام هدايا مرسوم عليها صور الحسين وأئمة أهل البيت ترويجا للفكر والمعتقد. في مدينة 6 أكتوبر قام بعضهم أراد أن يؤدي بالأذان الرافضة أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي وصي الله. الصلاة خير من النوم، عفوا، الصلاة خير العمل، حي على خير العمل. لماذا؟ يجسون نبض الناس، إن مضر فقد فتح الباب، قام الناس وأنكروا عليه وسدوا أفواههم. لا شك أن السنة في بلاد مصر قوية، في بلاد الحرمين سنة قوية، ولذا بلاد الحرمين ومصر درع السنة يا إخوة، لا نستعين بهذين البلدين، درع السنة أرض مصر ودرع السنة في بلاد الحرمين والحجاز والسعودية وما إلى ذلك. لو ضرب هذا الدرع، هذا الدرع انت الأرض خلاص، ما بقي فهو يسير لا يضر بشيء. يأتي اتباعي كما قلت لكم، لا تقرهم عين إلا إذا نشروا هذا في بلاد المسلمين، لأن هي الأساس وهي القاعدة وهي الدرع القوي. والله الحمد، لا زالت السنة في مصر تضرب بأطنابها وتتعمر جذورها، ولكن ينبغي أن نحضر، لا ننام، نتناول هكذا الإنسان يتناول ويتغافل. لا يا أخي، أيضا في بلاد محافظة البحر الأحمر في الغرب قام بعضهم ومتشيع معروف محمد راسم النفيس، قام وفعل حسينية، ضرب الخدود، ضرب الرؤوس، ضرب الأكتاف. نعم هوادم هنا وهناك يفعلونها ليعرفوا ما الرد وما الجواب. قد يدخل هذا التشيع مع بعض العراقيين الذين جاءوا إلى بلاد مصر متشيعين من هنا من هنالك، تشيع في بلاد الشرقية، يبدو شيء ما في محافظة طنطا الغربية، ربما يبدو شيء ما، يظهر هنا وهنالك أشياء تدل على خبث مخطط هؤلاء الذين يستعملون التقية، لأنهم يقولون التقية ديني ودين آبائنا. التقية الكذب، النفاق، الخديعة، يتظاهرون بمحبة أهل البيت، ولا يحب أهل البيت محبة حقيقية إلا أهل السنة والجماعة. طلبوا تسليم المساجد التي بنيت في عهد العبيديين الفاطميين، يقومون بها هم، يرممونها الآن ويرجون أن يسيطروا عليها بالأذان والشعائر والإقامة والخطب والدروس وما إلى ذلك. كل هذا يدلكم على خبث عقيدة هؤلاء، وأنهم ليسوا صافي النية أبدا، مهما يفعلون ومهما يقولون هم كالجمر الحارق، أينما وقع حرق، وإذا اعتدل ذيل الكلب يعتدلون، ومحال أن يعتدل ذيل الكلب، وإذا اعتدل كراع الصعب رجل الحمار صغيرة أعوج ما تكون، لا تعتدل، لا تعتدل، شوف رجل الحمار كيف هي، لا تعتدل، وهؤلاء لا يعتدلون ولا يتوبون إلا الله عز وجل إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وقد تاب منهم عدد وأفشى حقيقة هؤلاء وفضائح هؤلاء وقبائحهم وأبان للناس عوارهم. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ويفضهنا ديننا، وأن يعلمنا بعقيدتنا الصحيحة وعقيدتنا طيبة هؤلاء الفاسدة، وألا يبارك في هؤلاء الكائدين المخططين المتآملين على أهل السنة. اللهم انصر أهل السنة، اللهم وفق أهل السنة، اللهم أعز أهل السنة، اللهم اطهر أهل البدع بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم اعز بسمع نصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل مصر أمينة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد منك مصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد مصر سوءا فعليك به. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم هيئ لهم الإدارة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. هذا وآخر الصلاة.